وبينت المراد من الصحاح. من جملة إحسانه عليه الصلاة والسلام، طالما أن احنا بنتكلم عن نداه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا هذا الدين، والدين خلق، والنبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ دعوته أبدا بالجهاد ولا بغزو الأراضي، زي الكلام اللي كانوا نسبوه إلي أن أنا بقول أن احنا عايزين من الخزان نروح نحتل البلاد، وبعض الناس قال لك احتل السويد، ما اعرفش السويد بالذات يعني، انا عارف ان الدخل الفرد فيها اعلى دخل فرد في العالم يعني، بس انا ما جبتش الاسير السويد ولا ولا ولا حاجه يعني. ما بدا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالجهاد ابدا، لان لو بدا بالجهاد والغزو لفر الناس منه، لكنه بدا بالخلق والاحسان. الدين خلق، فكان ينقل خلقه إلى أصحابه، وأصحابه ينقلون الخلق إلى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يخاطب الناس كلها، كل صاحب كان رسولا يدعو إلى الإسلام. عشان أقدر أنشر الإسلام ما أعرفش أنشره لوحدي، إنما كان يرسل رسوله تترى إلى الناس، فلما يشوف الأخلاق دي يقولك أي دين هذا. يعني معنى ذلك فضلتك قبل ما نشرع في نبى رسول الله الأصحاب، اي داعيه بيتصدر للدعوه واي عالم لابد من فهم هذا الباب جيدا، انك انت تبدا بالاصحاب، لان هم دول يكونوا القاعده العريضه بتاعتك. طبعا لا شك. وانا النهارده من الذي يغلب على قربي؟ تلامذتي. من الذين ااتمنهم على الفهم الصحيح وعلى التعامل الصحيح؟ تلامذتي. مش العوام. عشان كده الشيخ اللي ما يربيش تلامذه وقاعده عريضه يموت يوم يموت، يعني يدفن كله يوم يموت ويدفن، إنما ما بقي له تلاميذ يحملون منهجه يحملون أخلاقه يبقى حيا دائما، زي ما احنا قلنا العلماء اللي لهم تلاميذ العلماء. أنا بحاول يعني أنتقي يعني في ذهني مواقف لها طرافة وفيها جمال. عندنا مثلا في صحيح مسلم حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبان لي قد ذهبت أبصارنا وأسماعنا من الجهد من الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. ليه؟ ما عندهمش برضو الأكل على القد والكلام ده هو، وما عندهش شيء يضيف به يعني. مين آخر باب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة أعنز، ثلاث شياه وبيحلبوا لبن، قال: احتلبوا هذا اللبن بيننا. يبقى هما بقوا كام؟ أربعة. أربعة. يبقى ثلاثة والمقداد واثنين والنبي عليه الصلاة والسلام. قال: اللي ينزل من لبن من هذه الشياه قسموا بيننا، قسموا بيننا، كل واحد ياخد إناء. فبدأوا يحلبوا وكل واحد يشرب إناء، والنبي صلى الله عليه وسلم يبقوه له يغطوه ويسيبوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في جولاته بقى في مع الصحابة والكلام ده والناس وتفقد أحوال الرعية والكلام ده، ويجي آخر الليل قال يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائب، ثم يأتي المسجد فيصلي ركعتين، ثم يأتي إناه فيشرب نصيبه من اللبن اللي هم بقوه اللي هم أسبوه. قال: فجاءني الشيطان يوما فقال إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه، ياكلوا ويشرب عندهم وبتاع والكلام ده، وكل عايز يعزمه واكله بتاع، وما به حاجه الى هذا اللبن، قم فاشرب. قال: فقمت فشربتها، شرب الاناء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقام حاطط عليه الغطاء برضه زي ما هو. قال: فجاء فبعد ان شربت اللبن ندمني الشيطان وقال: ويحك ماذا صنعت؟ اشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. قال: وعلي شملة، إن غطيت رأسي بدا قدماي، وإن غطيت قدماي بدا رأسي، وجعل النوم لا يجيئني، أما صاحباي فنام ولم يفعل ما فعلت. فحتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بيترقب بقى هيعمل إيه، أتى فسلم كعادتي عليه الصلاة والسلام، صلى ركعتين، وبعدين كشف الإناء فلم يجد إيه؟ لبن. اللبن. ف فقام رافع ايه يديه الى السماء فقال المقداد قلت الان اهلك يدعو علي فتذهب دنياي واخرتي. قال فسمعته يقول اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. تمام. قال فاخذت الشفره شددت الشمله علي واخذت الشفره ورايح يذبح معزم التلاتة للنبي ما هو عشان عايز يدرك بركة الدعوة. نعم. اللهم أطعم من أطعمني ورزقني من سقاني. طب هتذبح المعزم اللي بتدبي اللي تحلب لبن هو عايز يدرك وبعدين عامل عاملة وخايف منها والكلام ده. بقول فلما ذهبت إلى الأعنز وجدتهن حفل كلهن الضرع مليان لبن على آخره على غير العاد. قال فجئت بإناء واسع غويط عميق ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه. قال فحلبت حتى علت رغوة اللبن فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اشرب. نعم. فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قلت يا رسول الله اشرب مش عايز يقول له شربنا ولا شربنا الموضوع ما هو خايف يقول له القصة دي. قال اشرب يا رسول الله فشرب وقال له اشرب يعني يقول له اشرب. تمام. قال حتى علمت انني اصبت بركة دعوته ضحكت حتى القيت على الارض وقع على قفاه من كثرة الايه الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احدى سوآتك يا مقداد كده عملت عاملة سوية كده عملت عاملة كده. قال صلى كان من امري كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا يعني. شوف تعليقه بقى قال ما هذه إلا رحمة من الله هل آذنتني فأيقظنا صاحبينا يصيب معنا من هذا اللبن. الله يعني شوف يعني شو رقته. بيقول يعني احنا دلوقتي أربعة وبنشرب بنقسم اللبن علينا النهاردة انت النهاردة شربنا في نقد كده احنا انت وين. تمام. لان المقداد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم شرب ما شربش الاناء كله المقداد شربه. تمام. قال له هل ايقظنا صاحبينا فيصيبان معنا من هذا اللبن. قال قلت والذي بعثك بالحق لا ابالي ما اصبتها انت واصبتها انا من اصابها معنا. نعم. فانا عايز اقول لما يكون ده خلق ده موقف من جمله مواقف. نعم. لما يكون موقف زي هذا اللي هز قلب النبي عليه الصلاه والسلام. اولا لم يعاتب المقداد وابن الاسود. نعم. وبعدين بل مازحه. نعم. بل مازحه وقال احدى سوآتك يا مقداد. نعم. وبعدين يقول له ان كان المفروض الجماعه اللي يصحى يشربوا معانا لان هو ده عقد الوفاء. نعم. نشرب احنا الاربعه ما ينفعش انا وانت نشرب وهم ما يشربوش. نعم. مثلا. نعم. فتصرف زي ده ما يملكش قلب المقداد ما يملكش قلب اي انسان حتى يسمع الحكايه دي ويعرف كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مع اصحابه. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني عشنا في قصه واحده من ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ولازلنا متواصلين مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق في حلقات مقبلة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وصلى الله وسلم على أنبياء العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.